بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وانك سجرني تفسير في قرآنك وحنوضا ما تحالي سورة النساء او حنقلنا هذه اللي جرى هذا سورة المائدة او مركي فاتحالي قصوة بالله سورة ديشانات فاتحالي هي سورة البقرة هي سورة آل عمران هي سورة النساء سورة المائدة وسورة الشناد وأنا سورة مدنية أو مدينة كسودكتي وقت نبي وجوغي مدينة طوانك السنة آيات كذلك بقلية لبعتن أيضا دو هبك وهذا السنة وحي لم يتهي صدح ذي سورة ضاد وأيضا كورسو مارت سورة البقرة يا آل عمران هي سورة النساء هبك واحد ليس أيضا أسلاس وقال واحد ليس جو قيادنا وحقوب دنيا هاي أحكام تشرع قامرك القصة طاقه حلال إيا حرام وحيالها مارت عبادات كها وحيال واحد ليس قارضة إيا سيد الله معاملانه إيو أفعاشي ريب الإسرائيل يكون لغم الجرين وأنبيه هذا إيو ذاته كرب يكون لغم الجرين دردارمو كمي ذا دردارمو ذا مارتي سورة دان إشيكي دونتو سياسي سورة دان وهذا ليس بالله غير وقاد وقبضي هاي أحكام تشرعي وحلال إيو حرام وحيارة مارتي نكاح كسابسا وآل كتابك قور كودا وحق قورعان مسلم كوحي مارتي حلال اوه وحي حرام كأه اما قورعه اما مارتي قورعه سورة المائدة وحلق بالعبي نواق الهي ونواق يددك المؤمنين تعه طواقا صلاة طواقنا وحلق الدري أمر وإن يبلن كالله إلا قلان إن يؤفيان بلن كاسو واتربى ذي هاي وحن غنكرا بلن ماذي لغا قاضي وتكاليف تشرعي إن يكون لغمان لغا قاضي وحن غنيان بلن ماذاسي بل ما ذات كل أحد كلا جلان مثل أي إله ودحية وحاصل المركب بل ما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا تلمان تاسمر كذت كلا وجود واقه وحلا كذب بيا أما أمره كذب بيا أما النهي ما كذب بيا مرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي يسوع يريها دي آدم قشيد إلهي وطهي يا أيها الذين آمنوا فرع سمعك مقلك غارعي فإنه خبر يأمر به أو شر ينهى عنه وحبو إلهي أمر يا سيداد أوفوا بالعقود أمر بالوحي جيل أمر وحبال غريب يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك الله يريه واتلمان أدو وناكسن او الهي سبحانه وتعالى ودارتي قف كان ايمان ان لا قري اوفي بالعقود عهديالك يا بلمر اد غشان اما تيره الله غشان او تكاليف شرعك يا واجباتك يا مد الاحينات كلا غشان وحاس دن اوفي اوفوا بالعقود وبالعهود وحنا كمن تبلن كأول أوفيه قف كمؤمن كأدغن كيس التواصل بلن كأول أوفيه وعينا منافقين تا دغن كوذا كمن تعال آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خانة دي لأمننا خيانوا سمعنا يا هدو شاكينا يا نبانو كشاكينا يا هدي بلن يا عادي وقالنا ما أوفينا يو بلنكي مجبين اياه او سكسوا بحي أوفوا بالعقود عهد يالك أوفية عهد إلهي الله قشان أو أما هالنقطة فردك هالنقطة وحي إلهي وكو حلالي وحي وكا حرمي وحاصلن هكبحننا بلمدهس الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ذلك أن صامرني هو أصل مرة أوفوا بالعقود عهديالك أوفية أحلت لكم وحاليين حلالي وحاليين بني بهيمة الأنعام نعمولي بهيمة بهيمة هي أنعام وأسكمت وبهيمة هي الأنعام إضافة بيانية بهيمة هو بهائم وحانو أنرانو وحيواناتك بهيمة واسنو حليل والأنعام نعم وليد قيل إلاذا هي أريغا وحكا صرع حيواناتك لا أو حيوان البرئة هو مارتي لا أغارسده هو اسنو حلاله إيغان كوا كلبت كجيران واجنا إيغانا وحلال لكن وحدت هذا إيهيستان أو أي كبق مينو بعانت أغجر لك هذا وحرد أوسو حراني صوفيني لقالي سني لكن كلوك أسبدو كجيرا وغارتنا لك عرر ريسا وحق عانت أغجر ما حسابت أمركم أجرتم وحلت لكم وحاليدين بني وليدين حلالي بهيمة الأنعام وبهيمة هي الأنعام نعمو ليدا كور بهاينك بالدين بنيه غير يلو اي اري او عربت اد اي مارتي واستعمال الجيران مركز اي هيستين كواس بالدين حلاليه الا ما يطلع عليكم وعلى ذكر اخرنا يا موغي او ايلها دمبه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى طبعا ما رتنا بنروش شيء دهنا قوس أي حلال ما لكن وحي كلاً ولا ذي بني مارك أنت حلاشة أنت حارنتة وحبلا حلاشة حارنت مارك وقارنتة ولا شيء وحي أنا شيء مارك أنا حلال نقدان وحلت لكم بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام بالذين بني إلا ما يطلع عليكم وعلى ذكو أخذ دون موغي وآيات دنبا يا شيء دونتا كواس ليقى إيو ميتدى إيو لحم الخنزير إيو كدنبا إيو كواس حلال ما لكن وحي كلا وحلال لما شيء مرحو وحي حلاشا لما شيء مدام أي بنيين وعلى تركوا بكريم كو إيو الله بلان ليه كريم وعلى سكد داي انت تركوبك هذا وانت حرامك ولا شيء دون غير محل السيد وغارسك اذنكم حلالي سنعين وانتم حرم اذنكم عارتين محرمين وحج حرمضون نييستي اما عمرين نييستي وغارت وابنانتها لكن حالات اسم بنانين باجرته هو قرمي مركي غفكو او نييستو حج اما عمره او قرتي احرام كتوقف قشبه او حجكي كتواقه اما عمره كتواقه انت سيرتها حرام بكتها انو اغاصده اما بنان لكن مركو قردحه احرام كي لما يستو عمل كي حجك اما عمل كي عمره حلال بوهي ويبقى كما جرته وغارت بدل وغارسنا وحل لكم سيد البحر وطعامه كاسو حلال لكن مثل الله الله مثل برقة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما سيد البر ومثل برقة جوغة وسقارة عوشة بعيد وإمارة لمدة كواس أو محرمة أو حج نيستي أما عمر نيستي كما بنا بس ما دلنا يا ابن السالني أو ماشى لو عبادة السنة يوسف ما قال وارب الناس الجوعين وبان تعال لكن وقت جه هرا ما البادية أصلا بنانة وارت مال على غير الجري غير محل السيد وقارسي هذين كور حلال سنين وأنتم حرم هذين كور محرمين مركز إذن ما بنانا وهذا وحا إذن بنان قال لي الله ذي أرجع لصوص شاقي إلا وحي لغرها بنبوغية لكن هدنا مركي آن محرمتين وحج عمراء النيستان إذن ما بنانا إلا وقارستين مركي لكن أكبر حدين حاله أو غير سكرتين لكن حل قال وقت يسمى بنا غير محل السيد وغارس أذنكم حلالي سنين وأنتم حرم أذنكم محرمين حل قال سلق الرابي وغارس إن الله ألا يحكم حق آمية حكما ما يريد وحاودينه الله سبحانه وتعالى وحكيم وامر اي امر نهي نهينا وحل ودانا وحكميا ودك جدين ان الله يحكم ما يريد وربه فعال لما يريد وحدان الله سمين كره لكن هذا نو اساس ما بلغ او غارته اودي سايو سلطه او هيسته أود أماله إنه وحر بسمعه وأضام تكاليف لصاره إنه حد قد بالله مؤدر لكن الله سبحانه وتعالى وفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وحر سمعه لما هو دينه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يا أيها الذين آمنوا وتلمانت اللبات وحكتن بين الله تحلوا ونهي أيضا أمرنا وصمرت أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا مرك عبد الله المسعود ربو شاقي مركو يري يا أيها الذين آمنوا مرك اللي يرادوا أما أمر باكتن بي سيد أوفوا أما النهي باكتن بي لا تحلوا يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمانك لغاها ليو لا تحلوا هحلاوا يسننا وهبنا يسننا شعائر الله إلهي دينتي سعلامات كذا ومناسكت حجك أما عمرضا ما لها أصحبنا يسننا وحمان إيو ظلمي إيو فسادك سميننا سيدا صفر إيو مروا إيو حلا هدي قا إيو ما لا قرأ مارت الأمور عبادة سنة يؤمنة هي مزدلفة هي مارتي ما لا أصدا وحرم مارك إن علامات كاس الله وجدائي إن الأمور عبادة يستو ها بلنا يستنين وحمانا كسامين لما أقرأ إن غفق وماشاس حمان كسامين ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم بإلهي يري حرم كمرك وإلا وين هي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا هبنا يسننا وحرار يسننا شعائر الله يعني شعائر دين الله دين كالله وإلوية خيني وإلهي قرمه إيالي وقيمي أذنك ما رتهبنا يسننا حرم إلهي إن وحلو قد له أما ما رتحمان لقصة ما يلا ما أقرأ وإن أدنى نبت قلسة احترامتا وآذان بالنيسان إن أدنى حقصة ما يسير ولا الشهر الحرام بلا حرمضة لنا أيضا ما رتها بالنيساننا سيد جاهلية ذا إسمين جيران وأي قصة ما ينجيران نسيء وعلي رياضه إنما النسيء زيادة في الكفر وحي سمين جران وحجر بلا أفرأة وإلهي حرمه يالي صدح اسكو حكتا ايه مد قارعة قرآن كان نوشا قاي منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله بلا والله بيه طبعا بلوط كتاب إلهي يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وليه طبعا كاس بلوط وحكم لآفر بلوط وإلهي حرم يقيم ويالي صدح مركب أسوء إكتاء وشوال هي ذو القعدة هي ذو الحج تدحين تبضا وحتى كدعه شوال بيش صنفر لا يقانه ورمضان قدم بيسا هي مدة سيدتان تدخل يقانين أو ذو القعدة عربي قال إلى هذا هي مدة يقانين عرفة أو بيش ذو الحجة حتى كدعه هي رجب وغير الدار رجب مش اللي هذا بلا هاس مركا وحي سمين جيران مركي قراء إسهيان وعيسوه قشا بش هاس حرمة له وعلى سمين حرمة لي بش كدن بيس السينة مدان مضيال في الله بنا السنة وعلى وحي لعيا هذا وحيليين بش كحفتة حرمة السينة متى دي الحج صادشة صوب الحرب لما محرم يدبوا دقايا ونسيء غرامه شاهد محرم مركة إجيان هذا نصاد كدام بيو على غيابا إنا بالكلا ساس أبادان إليه بالفلان وكحول المي ساس أولين وإسكال الدم وريجين أيان نبي عليه الصلاة والسلام وقتي وحجين أيان وكسا آدي سيد إلهي متنقر إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض سيدي يقيم نقص نبك شاقي نصي آسنا إلى سمين جري ودقيدة بشان حرمة انتك قادة بشكل إسياء والزيادة في الكفر قال لماذي ومارتي يحكو دران مارك بلا أصحاب ما يسننا ليها اسكدائي حرمة إلهي ويالي حرمة كدائي ولا شهر الحرام لا تحل الشهر الحرام فنوع يسعط الله تحل شعائر الله ولا تحل الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم بلاس أفرتا حرمة له أيضا مارتي هبا نيسانين الدقال وإلالية مارتي بلاس حرمة هذه هي تعليم كودي او الهي ادو اذا كرر هذي كجوك سد وحويا وصماليا وحبايا وصامرتين بلاس دقالكو وحوها مباح قال دقال ما يصمه مولا في رسم شاهد يدي اسلامك كور رئيسي باحت اسئلة لجلو وحيران ايه وحو السمائي لكن انا ايه مسلم شاقنا انا إن مارتي بشي شوال أما ذي القعد أما ذي الحج أما مارتي محرق يعني رجب إن دقال الله بنا يستو سو إلهي الديلي سيدي إذا بدقالك يبيك إلا الداديو هذا يعني هو دنب الله بادو ولا شهر الحرام بش حرمة لنا أيضنا مارتها بنا يسننا حرمة يدي أو هدق الله مننا ولا الهدية هدية جنا أصلنا ما رتبنا يسننا لا تحلوا الهدية هدية على رادو البيت إلهي وقصدق سله هدية وضدك جوجا أما مدينة أما مركلة قف أصعدا مكة يحرم إلهي وحرم سبيب جرو جرو مساكين تحرمته وقصدق سنني على مدى الأيام نافكاس أما قيل عن نغضه أما وحكا لها النغضه على مدلو أقوان صديق أنه هدي إياي قارتها وحلو إيريا ما يرح إياه مارتي على الإياه وحلم إذا أما على مدلو نسلي يقانين وحتابنا يا ملا توقع قيل دعوه لي يقانه مدلوان كان أسكي إلا لها وحلو يا محان وحرمكي الله وضع يعني ودقن هان الأمسنائي ولا الهدية هدية مالت تأسقنا حبنا يسننا وحكم دي أشعائرتي على هشكو دوانينا وحاص لا هدية بيتك إلهي ولا القلائد وقارت الله وحيري هدية أصغنا هو دواننا على مدى أستان تلوغده إنه يهي هدي الله إليه مارتي ما يرح جيد انت لغسه ديري أما وح كلا الله قلنا يا قلادة وكوشة أما وح صور كلا وحيرته قلادة نيرا ولو قلائدة قلائدة أسنع يغانا هاكو حد قد بنيا يعني هبنا يسننا أيضا ولا آمين البيت الحرام بيتك حرمة لقف أسوى قصدي أو أما حج أما عمره أما الزيارة أسوى آدي أسقنا هبنا يسننا ليكيسي مالكيسي ولا آمين آمين وقصد مركز دي لما ده أو سيان لما ده بمعنى القصد بين قنيسة ولذلك آمين مكلا ليه وإن لقابيا ضد أن أركز مانتا من جيدة ولا الضالين مكلا إلى روح صناعة آمين اللي إلى أنا دير إسلام الرحمة آمين ذات الهدي تمام مقنا قاصد دين البيت الحرام معناه هذا مركز إلى علي أديرين صديق راح حراس هاسبين وحبال لقيا ليه معنى ذنب بالذنب ولا آمين البيت الحرام بيت حرمة ركوع أسوى قصدي وسوء هذا عمل واجب إنه يقتان حج أما عمره إنه يقتان كوع أسوى هذا كوع أسنى حبالنا يسننا لا تحلوا ديهره يبتغون أيضا الرادين فضلا من ربهم داك على تجارة يكسب كو كل رادين ايغنا او waxay soo aadayaan ayagoo amalkoodi ku jira baadana ganacsi ku dhaxwadaan laakin khaalis ma aha qasad markii hore waa baytka ilaahay inuu amalkan waajib ka guto ama amalkan kale umrada ah inuu guto sidaas u soo qastay laakin waxuu xogaba ku darsaday dambi markaa ma aha سورة البقرة مرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إن الرادسان داغ الله هي تجارة هي قناعسي لكن قصد كابو يوسى النغم قناعسي أو أعماشي حجك أما عمرتي يسق نافر تجارنا ولا آمين البيت الحرام بيتك حرمة لك وأسوى قصدي أو عمل واجب مارتي حجي عمره ku soo qasta kuwaasna habanaysanina la dagaalankooda iyo inaad la dagaalantaan ama aad dhacdaan oo man dakhalo kaana aamina maasha baytka ilaahay yabtaguna ayo raadinaya kuwaas u soo qasta baytka fadlan min rabbihim daq xaq rabbi waridwaanan iyo raali ahaansho marka dadkaas ha ka celinina baytka alle ha ka mancinina wax dhibaato ku samaynin وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم وإذا حللتم هدي أن حلال ودان فاصطادوا أغاصرا غير محل الصيد وأنتم حرم صلى الله عليه وسلم أغاصي مركي أي مركع العطاتين وحج عمراء النيستين حلال داس الله ما أقلين مركي وقف مركي لما يستمر وإذا حللتم مركي حلال ودان وعمرتي يحجك لما يستان وكحلال ودان فاصطادوا هذا مركي أباهتان وغارصد وقالت وإذن برانتها لكن ما دمتم حرما كليا أيها الدين مركي وغارصي كان هذا معهم خصب هذا حلال إذا دارت موجر سنس ومباح محكوم بناه وجائز ودربت وأوجر سكر تحلال بنا غطي لكن معنى إذا ما مركي الحلال وأوجر سو وغرب ما بطاله مش خوف كسر دليل وجبه وأرين خطر مركو مباح وأبنا وقفك ويل كره لكن واجب معها مركا إحرام كي لكفار أغدان وكحلال أغدان فاسبادو أغارسة هذه مركا أسعاد أباعتان أغارسي ولا يجرمنكم يسا إذكوح حنبار شناعان قوم قراء يعني نعيب كود إيا عرود أنسدوكم إني إذا كل حيان درادد يسأل إذا كوحن بارن عرض يعيرك أقبتين وحرم وإذا جديان عن المسجد الحرام مسجد كحرمة لهاي سيد درادد إنه جديان أن تعتدوا إن تحد بدبتان يسأل إذا كوحن بارن إلى عدالة كهذا لكن قالوا لهاي وبيتك على إذا كأليي هذا ولا شيء وصلح الحديبية العهد سنة كل حال نبي عليه الصلاة والسلام إياه صحابة الله سبحانه وتعالى دي لا إله يستمر كاس مكة قال ذي قريش هش اسمه مركز السماء إن مارتي ضدك استحمران طبعا سنة مارتي نبت قليو أي دعضو سنة كدنبة أي سوء عمريستان وحبوا رئيس السوق هذا صدح برينا الجوغان كبعدنا الابطال وايال النبي بوشيس اس سو وليبا اد لوغا حماي او صحابه قيبا كميده يرادين لما نقبل الدنيه في ديننا عمر يرا وداي محام ارنت ليدت واقبلينا والنبي يقول داي وفتح يصلح شيس في عن الى ما فتح خدي دونا مركا iska qaado oo intu adana joogso waa Abubakar u tago yiriina Muhammad wixii u yiri qaado ka badina maartu u yiri dhiranaantayda la yaabay nabiga aan ku dhiranaayo dhahay maxaa aqbalayna alaysa qatlana fil janna wa qatlana fil nar haa waxa uu yeelayna markii dambe nabigu aqbalay heshiiskaas markaa dadkii idinka jeediyay أراد إيا عرا درادة أو قبتين ها أكو حد قد بننا اللي سلام هو أسلام سماحة إيا مارتي لوغو تلقري آدناه إنو الدياقو محريسي سشمليسو عدو قاقي إيا صاحب كالله بضبا وعليه حد قد بلغو معقر قالوا لي هاد كأليسا وعليه أكو حد قد بننا إيا أو قبتين درادة يعني مارتها واحد قد بنين ولا يجرمنكم يسان إذا كحن بار شناءن قوم قراء عرضوا هذا شناءذوا عرو إن شانئك هو الأبتر بغضي عرو عراء قوم قبتين يسان إذا كحن بار أن سدوكم عن المسجد الحرام لأجل أن سدوكم إن إذا كجاديان عن المسجد الحرام مسجد كحرمة له جيد انت اذا كنت جيديين دلات ديدي سأل كحن بارن انت اعتدو انها تكحد قدبتا ومر مرسيها وراسلنا ديننا شرع انك عليين بيت مرك ما انت وكنت عدين انها مايا وما اقل دلال وحا امام دونتا ولا يجرمنكم شرعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى يعني دين إلهي وعدالة والله تلقى لي كون كدن إنو عميمه سما حديثة إيو سهلا ننتيسة وتعاونوا اسمه قرقارة اسمه كالمية على البر سما فلك إيو وحا وناكسا بر قادقر وصامرني ليس البر أن تولوا وجوهكم واسم جامع لجميع الخيرات مرع كل منا يوح الله وناكسا بر نغاني سوف نغاني وتعاونوا اسكو غرغار اسكو كالميه على البر سما فلك والتقوى لك عبسك ولا تعاونوا اسكو كالميننا على الاثم الذنب والعدوان اي عليتا الى الرساله دومديس امريا ان اي وحا خيرك اسكو كالميان او برغا اي تقوى الله منكرك اي كتغان أي سلسكو كالمين دنبي إي عدوان عليتا وبادل إلا سكو كرقارو إلا سكو كرقارو معاصي إي حرام إله ومجد ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحكا سور جدا وتعاونوا على البر والتقوى والله قل يا محي وناكسا إلا سكو كاشرة إلا سكو كرقارو لكن لما أقل الدنبي يا عليتن قفك انا او غرغارتد جاهلك وحي سمين جيران يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما ولالك او غرغار هدي او غردرن ياهي يا هدي لا غردرن ياهي لبا اي سياسي امن سنايين او قبيلك نينك ميا دي لو سو دوله او قبائل كلا كو سو دولان نينك ما لا غردرن ياهي أما مساسا أقر دلنا ما فيرين أي واحد داعي وين لو قرقارا قبيلة سياسة أهد سلام كل حكوب بدلي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مفهوم كي ألقى بدلي جاهلي أي عن سنائيه وهذه قف كان وقر دلين يهي ولو قرقارا يسأل لو قرقارا يدل ميقى لقى قبرا وصمين لها بلقى جوجين إن ذلك نصره كاسوا قرقار كيس شوف وقر درن طال وحاس هالسمين قف كاس أذاك قر درن جوغلني والعلنة علن تاسع وقا قر قار إلا حمان وكسع ذي حدين لقى قر درن يانا وأهيرني سوا صح لكن مركو ظالم يهي سيقو قر قارنا يا رسول الله وحيري وحاد فقبنا يسا ظلمي وسمين لها وديدس مرك أوديدك فذاك مصرك إياه درجات مرك واقص أو درجات مفهوم زلقان بدل مر دري قدرة ولا الله وهيرنا إيه تاس هذا لكن دري قدرة وحباك بدل هذي لا يقدر إياه والله وهيرنا يا أضل مجيبا ما تلوه درجات يا لكن مرك قدرة إياه قدرة دي بالله قيرنا وكسر هذي بقى كاس مركو اجرا زوما جايرين هذا اجرا قفل ودو بناي اصلا لو جيرو انو مارتي غردرن يحي الله ما وارنا مال وانا مارت وقربنا وانا هو كان قادنا وانا بني فلان سكعلنا اقرا بالو سدولي وانا مركو كقبلنا تصل لي وجايلي عين الجايلي سلام عليكم مركه وحو كبدلي جاهلي سيده قبيان يعني سياسه الرو مركه ان لو سميهو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب طبنك عشي وطبنك آنري إلا ما يتلى عليكم وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم واكد هنا لو أخرني حرمت عليكم وعليك حرمي الميتة ميتة عنتان كير ميتة النفط ميه الحرم أيها دي الله حمسي وحونا يا ملبا لكن أكلي على لها ما باش أيها عين ميتدا لفتي هذا مالك عونتان كذا لديلي لكن هكذا دي كو بغتنا يسو كو رأيسو يا أتقلي لكن عونتا عونا يسو لديلي هذه حرمت عليكم الميتة وحلم إذا حصامرني حرمت عليكم أمهاتكم عزيزتي سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم هاي أنا لا أحرم هذه أنا طالت مال ودي ذي أنا لا سحبت مال ودي ذي أنا لا سفرت مال ودي ذي ما يلودي أنا فيرس مال ودي ذي تسمع لكن نكاح هذا الودي تسمع هاي أنا جورستي ولا شيء أنا جورستي ضرب هذا أنا جورستي من ده عذارك أطع من ده أبتغى أطع فحصلا يعني وحال الودي ذي نكاح كنا وعليكم الميتة مثل لي هاي وعن تانك بالودي ميتان أنا الجوريعن وإسكيرو لبتي بختي وها ذبيغان حرمت عليكم على ذيك حرمي الميتة واحد انتي نافك اسكا بختيي اون لقوريعين بالذيك حرم واح الله حرم مركا حكمالا كجرتا واحدة مضرة اما دباتا كجرتا ديقاس ماشا كحير مي ديقا لدادنا وعاف مالا ايمانا ديقا كداتو نافك الله حلالي لقوريعي وابس حلالي لكن ديقا لك عشومي وديقا لك مدادين دباتا مانس وقفك مانس في الدين وفي البدن دينك يجركاي ورضبا عفمات كاي سيادة ردد إلهي با سيادة وحرمي لكن ميتدا سمكا أما كلونك وحلال وحلت لنا ميتاني والدمان لبا ميتو الجراد والسمك وبنانك لو ديقنا أنا لو بنيري والكبد والتحال باركة هي باركة يرى ديق فلسطين صنع ما ذلك الله عنا ديق جامد وفلسطين حرمت عليكم الميتة وحب اختيار لنتي وانا قول عمبالي لك حرمي والدم ديق مارتي دابانا ونافك كدابانا اسنوال لك حرمي أو دما مصفوحا مع سورة الأنعام نو ما دونت إن شاء الله أو دما مصفوحا وديك فمه أو دابنا دي قاسنا ولا ذيك حرام حرام وحنا لو مداوي كار بل هذا خد داوي سمعت الله بكتو بعد ما عمل حلاقة شواء لو قبايا قد العبسية اللي راجني يا مرتي الله حس وسمعي الله ورابنا وحرام سقف له داوينا ليقوا حرام قدامه شرعي ملك الدين ليقوا الله حرمي ما يتدل لم يديها ولحم الخنزير ضافار كهير بكيسة أصنع ولدك حرمينا عمتان لحم الخنزير ضافار كهير بكيسة ولدك حرمي وما ولدك حرمي وهلا لو ضواقي لغير الله إلهي ما يحس وحنا هاي الله دواقي أما سنم الله دواقي أما جن الله دواقي أما ملعك وقف الله دواقي وحوح لقوك ورعوا ملع إلهي بسم الله الله أكبر ملعك وما كان دلوك ورعوا ملع أما جن هالنقضو أما سنم هالنقضو أما قفك لآذنا هالنقضو وما يحس ملك اللي قورعي الله دواقي وما يتدي وقلو وما أهل لغير الله به وإله غير كسر وقنا واقعي إله كوا عطت وكر الله قادم ولك بشر بلاته أما دارته كوتها وقالوا له واتاسا لله ولا استوصال هلال ركاس قتل ولك عطت وكر الله قنا واقعي ولك النافتة لقو رعي هذه إله غير كسر أيتها وحرم مجع إله محلوب قو رعا أو متيست تعظيم يوين والمنخنقة من ده إكسنتي المنخنقة نافك إكسمي أما كسر لي عجيو أما شيء هكو مارتي تحرق يحكو حرمان مرق فارك عند عفرتا حرق ما شاء وجري أما كارتي وكلا جيد سوى صلى الله عليه وسلم كده جاية وحكت باعتها انا ماشي كو عكس اندو سيدي كده اصلا بختي المنخنقة نافك عكسمي وعيقل اسمك كده انتي أسنى وحاران والموقودة تمد لقراعي أما لطمي سيلو جوغينا قل إيو تلقو قراعي أما مارتي شيء علوس وحواء مارتي أن ديك بككينين شيء أصلو قراعي مركا ساسو كل انتي وحاران الموقودة لراد ومد لطمي أو لقراعي شيء عرص بالغو قراعي بر إيهو عدوانها النغضو إلا أي كلمتي قرأها النغضو الواحة النغضو مارتي مد في القنة النغضو مارتي وحكرا لغو قراعي كل هذا ما كان قالوا مراكي خارقوا عليلي وحوي قرمتي وحكو الدلال بطك كل مالاس كي مدافع بكرا و ما عاش قرأي مغانس هذه جب انت لغسية او لمتر وقرأت عاش اوود هذه جب انت لغسية موقوضة ساكو مغانا مالك مجرتا ما عاش ان ساس مصمعي ناف كان هكا يبقى ورعين جب تاسدوك انت حرام الموقوضة مالك وامد الله التمية وقراعي وشيء عرس وقراعي لا يكلمتين شايرين رساس تمي جيران ورأي انتهو قراعان اي مركي لما تيعوني جيران عدي بن حاتم صحابي الإرادو رضي الله عنه اي نبي وحو ويديي وحان كو غار صدا يعني قري عارض له وهدنا بلدع له سيدا قريها فلقين كاهو يعني انطلع تيرك كاهو ama tibka inta la dhuubo afkooda lagu halgaadi jiray ugaarta marka uu xirnaa ugaadii intuu fooda galo oo bisinka loo qabto bismillaahi ugaarta lagu tuuro oo intuu ka dulbaxo dhiigka keena waa banaantahay ilaa falaarti iyo qaraw hadii laakiin balac ugu dhaco oo sida ku dhinta jugtaas haaran mawquudadii waa ee noocaas والموقودة والمتردية ومدة سواء شلوطي أما سواء انترارستي أما سواء دعضي مال كوريك سواء دعضي بور أما وحكو دعضي مارتي كيل أما عالي كو دعضي مال قدعة أسلامي متردية مال كوريك سواء دعضي مركز سياء كو دمارتي وحروحنا لكم الجاري والمتردية ومداس مارتي سو ميل كره كسو دحداي ايدنا مارتي حرمت عليكم المتردية كلها قسم سوخدان والنطيحه مد اللي هرتيي او ناف كلا هرتيي لو قار في جيس دهر ليين اما مارت اريغو كلا مد كا جيسكي سورتي ساسه كو دمات خلاص ايدنا النطيحه ومد اللي هرتيي oo mid kale ay hirtiisay taasna ayadana ma banaana oo waa xaraam wama akala sabu dugaag wixii uu cunay libaax iyo dhurwaa iyo haram cad iyo shagaal iyo kuwan wax ugaarsada waa neef intuu la booday uu cunay wama akala sabu wixii maaratay sabu waa ugaarka shayga kuwan wax ugaarsada oo xayawaanaadkan dilaaga ah iska qaraabina libaaxa shabeelka ramcadka dhurwaaga noocaas dhan baashaan ay leeyihiin dawacada guduudanaha waa badan yihiin waxaa maaratay xoolaha dhiba wamaa akala sabucu dugaaga wixii uu cuno isaguna maaratay waa xaaraan xurimad calaykum maa akala sabucu ilaa maa dakaytum waxuu laabanaysaa kuwaan dambo dhan markii laga soo reebo addamu xurima calaykum maytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi inta ka sokaysay intaasoo dhan haddii naf lagu soo gaaro oo la bireeyo la xalaaleeyo bisu ma gowr sharciga halaal laakiin mayto ma jirto لحم الخنزير ملا كوان كلمة إلا لغير الله hadda soo magac kala lagu gowracay oo shirki iyo balaaya ka timid magac ilaahay rabay in wax lagu gowraco magacan ahayn baa maaragtay yimid marka bakhti uu noqday ilaa maa dakaytu marka wax u laabanaysaa wixii maaragtay laga soo bilaabo almunkhaniqa almawquuda almutaradiya wannaiixa wamaa akala sabuuc intaas oo dhan haddii naf lagu soo gaaro oo la bireeyo waa xalaal ilaa maa dakaytu midkaa gowracdiin ma ogiye xalaalo marka idin yaha kaas gowracdiin wamaa dubixa wixii lagu gowracay cala nusubi dhagax korkiisa dhagaxyadii islaamyada oo jaahiliyada ay maaragtay kacbada iyo agaarkeeda intay la soo raasadaan ay ku gowrici jireen markaasay dhiiggaas meelaha marmari jireen wamaa dubixa cala nusubi waxyaalihii taagnaay oo dhagaxda iyo wixii ay meesha ka taageen wixii lagu gowracay kan qasadkiisa marka wixii asnaam iyo waxaas loo gowracayo maa dubixa cala nusubi waan tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan bilaslaami gamuuno iyadana waa laydinka xarimay istiqsaamku waxa weeye dalabulqisma waxay maaragtay ku maaragtay khayr dalbi jireen oo ay wax ku raasan jireen waxaasay qoratuur cama waxaa u yaalla saddex shay fallaar oo midna ay ku taallo ifcal midna ay ku taallo laa tafcal midna ay ku taallo quflun maxuu kuma yaalin eber markii uu rabo marka inuu ama guursado ama uu safro ama uu maaragtay tijaaro iyo wax sameeyo waxaasuu riday waxaasa la tuurayaa si loo kala tuuro waxaa soo baxaya ifcal arrintii ku dhaqaaqay guurkii uu rabay haddii uu rabay inuu safro hadduu rabay inuu tijaaro iyo wax galo haddii dagaal la gelayo oo qolo furaan lagu duulayo waxaas dhan iyagu carabtu kahaanada iyo balaayadana u joogtay waxbay ku raadinayaan marka ifcal samee laa tafcal ha samayn waa laba sama iyo quflun oo waxba ku oolin markii baalka uu tuuro marka mid baa soo baxay hadday soo baxday matal quflin waa lagu celinaa qoratuurkii ama qaybtii waa lagu celinaa ilaa ay ka soo baxdo ifcal ama laa tafcal waxa kale qaarkood ku qornaay amarani rabbii iyo nahaani rabbii waa isla meesha ka dhowdahay amarani rabbii yacni waa ifcashi nahaani rabbiina waa laa tafcal laa tafcal iyo quflun mid aan waxba ku oolin markii marka baalkaa saamiga ama fallaarta uu intuu ruuxo ay soo baxdo amaran rabbii ama ifcal wixii buu samaynaya ku dhaqaaqaya laa tafcal hadday soo baxdo waa ka istaagaya waxba haddaysan soo bixin midka qufliga ahayd baasha lagu celinaya ilaa ay ka soo baxdo mid baraatig waxa u sameeyey ninkii ahaay saxaabigii markii dambe islaamay laakiin markii nebigu uu hijrooday oo la yidhi ninkii keena nebi maxamed boqol geelaa la siinay abuubakar ninkii keena boqol geelaa la siinay isagoo nool ama isagoo dhintay qofkii noo keena quraysh baa waxay dhigeen abaalmarintaas madaxiisaa la saaray boqol unteeda laga dhig fasada la yaqaano soo ma unteedu waxaa nabi maxamed iyo abubakar meesha lagu arko waa la soo qabay boqol geela ninkiiba la saaray nin marka la yidhaahdo suraaqat ibnu maalik ibnu jucshum oo meel dhex marku nabigu sii marayo arkay nimankan dhuumanayo uu intuu ka daba tegay oo faras qaatay buu qoragii tuurtay bahashaan hadda aan qaybta ku dalbayeen waxaa soo baxday midkii uu nacayay oo laa tafcal oo casiyay marka baasha ayay rabtay baasha mugtahay العقبة ما ماشان تعالى بقول جيلة تعالى وهو آمن سراحة عقيدة إسنائي والديدي لا تفعل حبيبنا صوب أحضي وكو علي مر لباك سيدي وكلا صوب أحضي مرسد هذا كو علي باشي صوب أحضي ولي حبيبي مركز بعد يوم أما أقع عن تاوير وحبا إذا كما صبينا ولي باها تفرس كيسي باسد أحمر لقى لمركز دمه مركو عاسي باشي وصيري آد فرس كي الله وبتماش وجنيه لقى لعيد مركز وير أما وارد المسلم وكشا كينا مركز مركز يعني قيبت أي سمينا يعني سلاس إعاد معنيه اللي فهم أعمالنا قفت أمرك الربين وقورسلا هذا يصبح هذا والله تفعل تبلاي مركب قورسنا هذا يصبح هذا افعل وقورسنا هذا يصبح هذا غفل وحلو إبر سما وينو عليا إلهي وصبحا مركز مركب نوع هذا وحو جدا ونوع كهانه سلاسة كلام واسمنا سما فعل ولقى وحي مركب كمبيوتر كسوة سعره باو علي اي سلاسة سوة بحضي اما وحالا قيابا وحيالا لمي ذا وكلا كتابة للرقاء ايو حوالا فيرين ايو مقع يبا اماشان ايالا ايب لا يرهينا قرصده اذي محل ويرادة محمد ايالا محل ويرادة فاضمة حوال رقاء ينكا مقع يدي وحوش كفيرين ايو حوالي ميت وبعور اسكالال بلا يقول عيسى دا قرصتين ما رتي إشارة مش يجين بعشرة أس وأنا أسكت ديسا سيدك دينا لكن سلام كنا سمي استخارة وحليرة الاستخارة وأنا لو سمي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة بإله أمري مركي يقفكو أرن ودمعه وسمايو أرن كاسنا أرن اسمه واحد ما هو واجب أما هو حاران شيء واجب كاستخارة وهم سمينا إيش أنا تكلم؟ إيه أنا تكلم مو صلاة ما واجبه؟ إذا كنا نديبه، إنا نحجيه، إنا المارتي، وحصد قيسته، وحص مو صلاة. شيء حرام تام مو صلاة. بس كده يوم السماية ما الله صلاة. لكن شيء اسمه ملاحة أو كوبنا، بور كيوكا، استخارة سنة من براي أو إرقافكين هدو همية إنه المارتي أرن سمايو. لبرك عضوض وان واجب اهين هاتو كذا مركو هاتو كذا كبعدي دعاي النبي ونبري وقفك وكدو عيسان الهي كبري ايه ارن كان هادو خير وياه ان الهي افوض ايه هادي وشر يبلا تكويانا ان الهي كعليه وكسر فيه بس محامرك قموني هاتور يسيد ايه فال عديق يسيد ايه بلا وماعي كان هادو هاتو مركو قفك اسلام كاه انو مارتي عقيدة اسلح ما ايه معها فرقا وحكو يالا بدو بصابحي مالك عرقا انا كو ديسي اما قاد كو اديعني ونوع مالتي سخيف نمو عقل قاب نمو وحي النبي مالك اللهم اني استخيرك بعلمك اله اقوامت هذا ايو مالتي وقالك اقابان خير كوي ديسانا يا عرقا اغلو واستقدرك بقدرتك اوود هذا يكرست هذا بانك هذا البيع وأسألك من فضلك العظيم فضلك هذا يداخل هذا وين باكو سؤالنا فإنك تقدر ولا أقدر أضوى هو الدانو لكن ما هو الإله وتعلم ولا أعلم أرن كان هذا قد أغاقه وحكى إمام دار وعبته لكن أمره إلى الدنباتك وأنت علام الغيوب إله إما قرر أن أذاك علم بضا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي إله أرن كان أرن ومقعابه وعلي أن هذا الزواج قول كان وكم مقعابه خير الدنيا هاي دين كيغا دين كان قبل العالم نوشي ذا الدنيا عربت إذا الدنبة إله يقدر ينفض ذلك قلب يا ما خيرك وش الحيوي صار سبنا خالص لكن ما هم عنا أول واحد سكره بين بحوله دبع بس هذا ما هم waxaa rabaa inaad ka warsugtid bal qalbigaaga soo noqdo, laakiin nin meel ka caddahay meel u caddaa maxaa laa ka madow sooma mar walba haddaad rabta adiga waaba ku qaracsanayn istikhaarada waxay soo saartay hadda wixii horaa u socota, laakiin waxaa la rabaa inaad fiirisid bal maxaa kuu soo baxay culays maxaa ka hor istaagay wixii makuu fududaadeen. وبارك لي فيه إنا بركة وحرم نغاب تاس وخير عديها. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفوا عني واصرفوا عني هذا شر إيها دين كي يقين وشي إذا إيه عاقبة الدنب إله إلا الليحي أنا إلا الليح فاصرفني عنه أنا إلى كل واحد إلا أنا واحد رأس ما شيء مرك هذه إلى بريس على إلى كل هذه تبرت هذا إيه وسكيرت وسكررت لكن إلى هذا كل واصرف عني أنا إلى كل واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به إلى إن قدر خيركم ما شو جاي فالنا يغنر دعاء اسمه دعاء سنة معنى بدل ما كان الآية بدل آخرنا وعكفي عن لقنا كان مسلم كان خبر بدله ولقنا كان جاهلية وهذا عن آخرنا إنه حال راوي اللي هو بدل لها وأن تستقسم بالأزلام وحكوا بدلنا استخارة والنبي نبري مركب هنا وقعنا وهرادنا وحكوا بدل له وأن تستقسم بالأزلام وإن أتوقع بدلتان دمونا يوحلم ذا ولا ذكر رأي ذلكم فسق قرن كاس مركوا فسق إيه حمان إن لو قايب دلبه قري أبي أروح قرتي فسق. اليوم يئس الذين كفروا والله أعلم.